أسلوب الشرط. أهلاً يا أعزائي، يحكى أن أعرابية وجدت ذئباً صغيراً تم إلقاؤه في الطريق. أسرع الذئب الصغير إلى أحضانها، وقررت الأعرابية أن تأخذه وتربيه، جاهلة ما تخبيه طباع الذئاب. أحضرت الأعرابية أفضل شاة لديها وجعلتها ترضع الذئب الصغير، وبعد أن مرت شهور والشاة ترضع الذئب، فوجئت الأعرابية ذات يوم بالذئب وهو يهجم على الشاة التي أرضعته ويقتلها ويأكلها. يقال إن هذه القصة هي التي ألهمت أبيات أبي الطيب المتنبي عندما قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. إذا الليل أضواني بسطت له يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. ما ألذ طعم هذا العنب؟ أتعلمون أنه متى يأتي فصل الصيف ينضج العنب؟ حسنا يا أعزائي، حديثنا اليوم سيكون عن أسلوب الشرط. وأسلوب الشرط هو اقتران أمر بأمر آخر بحيث لا يتحقق الثاني إلا بتحقق الأول، وذلك بوجود أداة شرط، مثل إن تدرس تنجح. فإن تحقيق الأمر الثاني وهو النجاح مرهون بتحقيق الأمر الأول وهو الدراسة. ويتألف أسلوب الشرط من ثلاثة أركان: أداة الشرط، جملة الشرط، جملة الجواب. وقد يتساءل البعض عن أداة الشرط، وهي ببساطة التي تربط بين جملة الشرط وجملة جواب الشرط، وهي نوعان: أولا حروف، مثل إن، لولا، لو، أما. إن تستخدم للربط بين جملة الشرط وجواب الشرط، مثل إن تجتهد تتميز. أداة الشرط إن، جملة فعل الشرط تجتهد، جملة جواب الشرط تتميز. أما لولا فتفيد امتناع الجواب لوجود الشرط، مثل لولا الله ما اهتدينا. أداة الشرط لولا، جملة فعل الشرط الله موجود، جملة جواب الشرط ما اهتدينا. لو، وهي من أشهر أدوات الشرط، فتفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط، مثل لو اجتهدت لنجحت. أداة الشرط لو، جملة فعل الشرط اجتهدت، جملة جواب الشرط نجحت. أخيرا وليس آخرا أما، وهي حرف للتفصيل والشرط ويليها اسم دائما، مثل أما محمد فمجتهد. أداة الشرط أما، جملة فعل الشرط تقديرها مهما يكن من شيء، جملة جواب الشرط مجتهد. ثانيا أسماء، مثل من، ما، مهما، متى، أيان، أين، أينما، كيفما، أي، إذا، كلما. وسنأخذها بداية بمن التي تستخدم للدلالة على العاقل، مثل من يتق الله فهو حسبه. أداة الشرط من، جملة فعل الشرط يتقي، جملة جواب الشرط فهو حسبه. أما ما ومهما فهي للدلالة على غير العاقل، مثل ما تقدم من خير يحقق لك السعادة. أداة الشرط ما، جملة فعل الشرط تقدم، جملة جواب الشرط يحقق. متى وأيان التي تدل على الزمان، مثل متى نحرص على رضا الوالدين ننال رضا الله. أداة الشرط متى، جملة فعل الشرط نحرص، جملة جواب الشرط ننال. أما للدلالة على المكان تستخدم أين، أينما، حيثما، وأن، مثل أين تتجول في مدينتك تجد ما يسعدك. أداة الشرط أين، جملة فعل الشرط تتجول، جملة جواب الشرط يسعدك. وللدلالة على الحال نستخدم كيفما، مثل كيفما تعامل الناس يعاملوك. أداة الشرط كيفما، جملة فعل الشرط تعامل، جملة جواب الشرط يعاملوك. أما أي فبحسب ما تضاف إليه، فقد تكون للعاقل أو لغير العاقل أو للزمان أو للمكان، مثل أي كتاب تقرأه تستفد منه. أداة الشرط أي، جملة فعل الشرط تقرأه، جملة جواب الشرط تستفد. وإذا التي تدل على الظرفية، مثل إذا حرصت على رضا جارك فزت بثواب عظيم. أداة الشرط إذا، جملة فعل الشرط حرصت، جملة جواب الشرط فزت. وكلما التي تفيد الاستمرار، مثل كلما حرصت على العلم ارتقيت. أداة الشرط كلما، جملة الشرط حرصت، جملة جواب الشرط ارتقيت. بعض أدوات الشرط قد تستخدم استخدامات أخرى، مثل أين، كيف، متى، ما، أي، مثل أين تسكن، فتستخدم للاستفهام، أي محمد أنصت إلى الشرح وهي هنا للنداء. يجب أن نعرف يا أعزائي أن جملة الشرط تأتي إما جملة فعلية فعلها مضارع، أو جملة فعلية فعلها ماض، وهي التي تكون سببا في حدوث جواب الشرط. أما جملة جواب الشرط فتكون جملة فعلية فعلها ماض، مضارع، أمر، أو جملة اسمية، وهي النتيجة المترتبة على جملة الشرط. أصدقائي الأعزاء، أي زرع تزرعه تجني ثمرة. ازرعوا خيرا، إلى أن ألتقي بكم مجددا في درس قادم. إلى اللقاء.